إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيسعدني أن أرحب بكم أيها الطلاب وأيتها الطالبات في هذه المحاضرة أو الحلقة 11، والتي سندرس فيها الآية 60 من سورة الحج، وهي آية كما تلاحظون مفردة قد انتقيت بعد مقطع مما سبق في الحلقة 11 في الحلقة 10، وسنقفز منها مرة أخرى في المقطع الأخير في جملة من الآيات. أما الآن فموعدنا مع الآية 60، فلنقرأها بتأمل وبتدبر وبخشوع لنستخرج ما فيها من المعاني وما فيها من المسائل والأحكام والهدايات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك تلاحظون أني في المرة الأولى وصلتها وفي المرة الأخرى وقفت عليها لأبين لكم الأمرين، وهو أنه حينما نبدأ بهذه الآية مثلا أو بهذا المقطع من بدء هذه الآية، فيستحسن الوصل بينما لو كان الكلام متصل بما قبله، أي في درج القراءة جاءت ذلك، فإنه يحسن الوقف عليها لأنها متصلة بما قبلها. فالذي قبل هذه الآية هو قوله عز وجل: والذين هاجروا في الله في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك أي ذلك الأمر، فذلك في موضع رفع، أي ذلك الأمر الذي قصصنا عليك تم الكلام وانتهى عنده. فقوله تعالى ومن عاقب، الواو هنا مستأنفة، الواو هنا استئنافية. وهذا يذكرنا بالدرسين الماضيين في هذه السورة، حيث مضى معنا ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فكلها يحسن الوقف عليها لأنها الواو بعدها مستأنفة استئنافية وليست واو عطف، بخلاف الآية التالية مثلا في مثل قوله تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، أو ذلك بأن الله هو الحق، فلا يحسن الوقف على ذلك ثم تبدأ بأن الله يولج الليل في النهار، أو تقول ذلك بأن الله هو الحق، لأن ذلك هنا متصلة بما بعدها وليست مثل ذلك التي بعدها واو الاستئناف. فإعراب ذلك على في هذه الآية التي نحن بصددها وهي الآية 60، ذلك ومن عاقب، في موضع رفع، أي ذلك الأمر الذي قصصنا عليك. ولهذه الآية ذكر أكثر من سبب نزول، ذكر المؤلف رحمه الله قول مقاتل يقول: نزلت في قوم من مشركي مكة لقوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم، فقالوا إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا عليهم، فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام، فأبى المشركون إلا القتال فحملوا عليهم، فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين، وحصل في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيء، فنزلت هذه الآية. يعني كأن هذه الآية نزلت تسلية للمؤمنين وإقرار لهم في رد العدوان في الشهر الحرام. يعني أن الشهر الحرام وإن كان القتال فيه محرما فإن ذلك من حيث إنشاء القتال وبدئه، أما أن يعتدى على الإنسان في الشهر الحرام فإنه يجوز له أن ينتصر لنفسه، فلهذا قال: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وهنا نصرهم الله عز وجل. هذا واحد من أسباب النزول. إذن الأول هو قول مقاتل في سبب نزول هذه الآية أن المشركين قاتلوا قوما من المؤمنين لليلتين بقيتا من المحرم، فلم يفر المسلمون منهم بل وقفوا تجاههم وحملوا عليهم بعد أن وعظوهم، فلما جاء في أنفسهم ما جاء من أنهم نقضوا القتال، نقضوا حرمة الشهر الحرام، بين الله عز وجل أن ذلك ليس من تلقاء أنفسهم، وإنما الذي نقضه هو المشركون وهم أحق بالعقوبة وليس على المؤمنين في هذا شيء. هذا واحد من أسباب النزول. يذكر الإمام القرطبي رحمه الله قولا آخر في سبب نزول هذه الآية، يقول: نزلت في قوم من المشركين مثلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم أحد، فعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول: نزلت في قوم من المشركين مثلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم أحد، فعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. فمعنى من عاقب بمثل ما عوقب به أي من جاز الظالم بمثل ما ظلمه. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حينما وجد أن بعض المشركين مثل ببعض المسلمين فعل بهم مثل ما فعلوا، فأقره الله عز وجل على ذلك وبين أن هذا جائز، بما أنه في مقابلة العقوبة بالعقوبة دون ما مبالغة ودون ما زيادة. قال: ومن عاقب بمثل ما عوقب به أي من جاز الظالم بمثل ما ظلمه، أي أن الإنسان يعتدي عليه ظالم، لا أنه هو الذي ينشئ هذا الظلم، والظلم محرم سواء كان في الشهر الحرام أو في الحرم أو في غيره، لكنه يزداد حرمة وتغلظ حرمته إذا وقع في هذا الزمان المحرم أو في هذا المكان المحرم. أما رد الظلم فإنه يكون سواء في الشهر الحرام أو في المكان الحرام أو في غيره، لأنه بمثل هذه المعاقبة. ولهذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فسمى جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في الصورة، لأنه كل منهما عقوبة، لكن الأول عقوبته مذمومة والثاني عقوبته محمودة، فالظالم معاقب لكنه معاقب على وجه الظلم، بينما المنتصر معاقب أيضا، الذي يأخذ حقه هو معاقب أيضا وأوقع العقوبة، لكن أوقعها في محلها، فهذا سمي فعله عقوبة من جهة الصورة، من جهة الصورة. وهذا كثير، المقابلة في مثل هذا تكثر في استعمالات القرآن. ولهذا قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل معنى هذا أن عمل الذي وقعت عليه السيئة بأن أخذ حقه من الذي فعل هذه السيئة هل يسمى، هل يكون وقع في السيئة؟ لا، يسمى فعله سيئة من جهة الصورة، لكنه هو انتصار وليس سيئة يعاقب عليها. أما الأول فإنه يعاقب على سيئته لأنه هو الذي أنشأ هذه السيئة. ومثل هذا قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هو اعتدى، ويأمرنا الله تعالى بالاعتداء عليه بالنظر إلى مقابلة اعتدائه، وليس معنى هذا أنه اعتداء حقيقي، ولكنه في مقابلة هذا الاعتداء سمي بهذا الاسم. ومثل هذا نجده أيضا في آخر سورة النحل في قوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يقول الله عز وجل: ثم بغي عليه. البغي يقول الإمام القرطبي أي بالكلام والإزعاج من وطنه، وذلك أن المشركين كذبوا نبيهم وآذوا من آمن به وأخرجوهم من مكة وظاهروا على إخراجهم. إذن بغي المشركين تنوع وتعدد، بغي المشركين تنوع وتعدد، فمنه ما يكون بالكلام والإزعاج من الوطن من الشتم وغيره والطرد، ومن التكذيب والإيذاء والإخراج والمظاهرة على الإخراج، أيضا المعاونة على الإخراج. فكل هذه وجوه البغي التي نالت الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين. فلهذا أجاز الله تعالى للمؤمنين أن يقابلوا هذه العقوبة بمثلها دون ما زيادة. لهذا قال: ومن عاقب بمثل، بمثل، فالمثلية تقتضي عدم الزيادة. لكن هنالك مرتبة أعلى من العقوبة المثلية، هنالك مرتبة العفو والإحسان، وهذا ما ألمح الله إليه في ختم الآية، فقال: إن الله لعفو غفور. أي فيه حث المؤمنين وإغراء لهم لأن يتخلقوا بخلق العفو، وهو ما اتصف الله تعالى به من صفة العفو والمغفرة. وهذا وإن كان في قوله تعالى إن الله لعفو غفور المقصود به المؤمنين بأن عفى الله عنهم وغفر لهم فيما وقع منهم من القتال في الشهر الحرام أو بتمثيل المشركين، لكنه أيضا فيه إلماحة لأنه ينبغي أن يكون هنالك العفو مع المقدرة. ولهذا قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذن هنالك مراتب، المرتبة الأولى الظلم، وهذه محرمة في الشهر الحرام أو في المكان الحرام أو في غير الشهر الحرام على الإطلاق. هنالك مقابلة الظلم بمثله، وهو أخذ العقوبة والمجازاة بمثل هذا الظلم دون ما مبالغة، فهذا أجازه الإسلام وأقره الإسلام، لكنه ندب إلى ما هو أفضل منه، وهو مرتبة الإحسان، وهي مرتبة الإحسان، وهي العفو، وذلك ما نعرفه في الآيات التي قرأتها عليكم من سورة الشورى وفي سورة أيضا النحل. قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا فيه مدح لأهل الإحسان وفيه مدح لصفة الإحسان ومرتبة الإحسان، وهذا ما ألمحنا إليه عند قوله عز وجل: إن الله العفو غفور، وهو أن في هذا إلماحة إلى أنه ينبغي أن يكون المؤمن يتخلق بخلق العفو والصفح، لأن الله تعالى هو العفو الغفور. يقول المؤلف في بيان هذه الآية، في ختم هذه الآية: إن الله العفو غفور، أي عفى عن المؤمنين ذنوبهم وقتالهم في الشهر الحرام وستر. إذن هنا عدة معاني: أن الله تعالى أولا عفى عن المؤمنين الذنوب، وعفى عنهم أيضا القتال، وعفى عنهم أيضا وستر عليهم، وهو مأخوذ من قوله تعالى: إن الله لعفو غفور. وهذه الآية من آيات سورة الحج ذات صلة وثيقة بالدروس التي مضت دراستها عند قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولولا دفع الله الناس أو دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. هذا متصل بهذا المعنى، ولعل الذين وضعوا المنهج وضعوا هذه الآية بعد هذه الآيات لعلهم راعوا هذا الأمر، وهو أن السورة بعضها يتصل ببعض سواء كان من أولها أو من أوساطها أو من آخرها. فهذا فيه حديث عن العفو وحديث عن المغفرة وحديث أيضا عن مقابلة العقوبة بمثلها. ومما يدل على أن العفو والصفح هو المرغوب وهو الذي حث عليه الإسلام ما جاء بعد هذه الآية في قول ذلك: بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، أي أن تقلب الأزمان وتكور الليل على النهار وتكور النهار على الليل كفيل بأن يظهر الحق ويحق الحق ويتبين فيه الظلم، وأنه يعود على صاحبه بالخيبة وبالوبال وبالخسران. هذه الآية تضمنت هدايات جليلة واشتملت على عدة حكم وعبر، نذكر منها: عدل الله عز وجل وفضله وعفوه ومغفرته. فالله تعالى لا يرضى للمؤمن أن يكون دائما في محل القهر وفي محل الذل والهوان. ومن الخطأ أن يظلم المؤمن ولا يأخذ حقه على وجه الضعف. نعم، له أن يدع حقه على وجه القوة، أن يكون قادر وأن يكون قادر على أخذ حقه، لكنه يتنازل عن ذلك طلبا في عفو الله تعالى وفي مغفرته، لا خورا ولا ذلا ولا استكانة. فلهذا ينبغي على المؤمن أن يربي نفسه على خلق العزة وعلى خلق الكرامة، مضافا إليها أيضا خلق العفو والصفح. أما خلق الذل والهوان فهذا لا يتأتى مع الإيمان، ولا ينبغي أن يلجأ إليه المؤمن في أي حال من الأحوال. هنا عدل الله وفضله وعفوه ومغفرته، فالله تعالى في هذه الآية بيّن في أولها وجه العدل وبيّن في آخرها وجه الفضل والإحسان. نستفيد أيضا من هذه الآيات من حق المعتدى عليه أخذ حقه بمثله ممن بغى عليه، لكن دون ما زيادة، وهذا نستشفه من قول الله عز وجل، أو نأخذه من نص الله عز وجل: بمثلي ذلك ومن عاقب بمثل أي بالمثلية. هنا أمر مهم جدا وهو أن أخذ العقوبة لا يكون من الشخص ذاته مباشرة، قد يكون هذا في الأمور البسيطة وفي الأمور اليسيرة، قد يكون هذا في الأمور اليسيرة والأمور الطفيفة، لكن ما يكون من الأمور الكبيرة مثل القتل فإن هذا لا يكون إلا عن طريق ولي الأمر، وإلا سادت بين الناس حياة الغابات وعاشوا عيشة حيوانية وبهيمية. والله تعالى يقول فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهنالك نظام للدولة، من بغي عليه ومن اعتدي عليه فإنه لا يلجأ مباشرة بالضرب وبمد اليد أو بالتلفظ بما لا يليق، فإن هنالك سلطة وهنالك من يأخذ حقك، من يأخذ حقك عن طريق ولي الأمر لأجل أن تسير الحياة على نظام. ولهذا لا يكون التصرف الفردي، وإلا عمت الفوضى وكانت الخطورة أشد وأدهى وأمر. وهذا ما نجده في الحياة القبلية والحياة الجاهلية التي يكون فيها القتل بين الناس، حينما يقتل الشخص من القبيلة الفلانية تأتي القبيلة الأخرى لتقتل 10 أمثاله، فهذا يكون فيه الخطأ من جهتين، أنه أولا اعتدي عليه بأكثر من مما حدد له، كان ينبغي أن يكون القتل لمثله. الأمر الآخر أن هذا وقع من غير جهة السلطان، والإسلام جعل لنا نظاما نرجع إليه ونقول إليه ليحفظ لنا حياتنا ويحفظ لنا حقوقنا. من الهدايات التي تؤكد عليها هذه الآية وأخواتها من الآيات الأخرى الترغيب في العفو والستر والحث عليهما. ومن الهدايات أيضا نصرة الله تعالى للمظلوم ولو بعد حين، وأن الله تعالى ينتصر للمظلوم في الدنيا قبل الآخرة، وأن الظالم مهما بلغ ومهما عتى فإنه سيؤول في حين من الأحيان إلى ظلمه، وسيخذله هذا الظلم إن عاجلا أو آجلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.